المجاهدين وأن يثبت قلوب المجاهدين وأن يجعل النصر حليفنا وأن يمدنا بعونه ومدده في هذا اليوم المبارك الذي نستفتحه بكلمات الله المباركة والذي يفاض علينا فيه خيرات الله. نبتهل إلى الله عز وجل، ومبتهلنا اليوم الشيخ محمد الطوخي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنحيا وعلينا نموت وعلينا وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، تقبل صلاتنا ودعاءنا يا رب، اللهم ارحمنا فإنك بما راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واستجب دعاءنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واهلك أعداءنا وألف بين قلوبنا وانصرنا على أعدائنا على وتبسمي لكتائب تهوى الفضا يا رب يا رب يا رب رحمك يا رب رضاك يا رب اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وانصرنا على أعدائنا يا رب من يثرب لاح الصباح معطرا من يثرب لا معطرا وبمكة صوت النبوة أنشدا من يثرب لا حصبا صوت النبوة أنشدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لم تهان عزيمة لكتائب هتفت حي محمد من يثرب لاح الصبا من يثرب لاح الصبا صوت النبوة أنشد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر لم تهان عزيمة لكتائب هتفت حي محمد أكرمنا وانصرنا على أعدائنا وألف بين قلوبنا وبارك وحدتنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مع الشيخ محمد الطوخي نتجه إلى الله بقلوبنا أن يوفقنا وأن يجعل يومنا سعيدا وأن يجعل أمتنا لها العزة، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. عفوك ورضاك يا تقبل صلاتنا ودعاءنا يا رب. صلى عليه الله نورا هاديا صلى عليه الله نورا هاديا ما راح يجمع صحبه بتكتم صلى عليه الله نورا هاديا ما راح يجمع صحبه بتكتم يمشي على حذر يبشر هديه رشدا يمشي على حذر يبشر هديه راشدا من الذكر العزيز المحكم وهنا صحابي تلفت خيفة يراهنا كأخا ببيت الأرقام حتى أراد الله حتى أراد الله حتى حتى أراد الله حتى أراد الله أن تفيض Thank you. ومضى يجيب بكل قلب مسلم حتى أراد الله ومضى يغيب بكل قلب مسلم يا رب اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وانصرنا على أعدائنا يا رب ودعا فكان الله عند دعائه يا هذه الدنيا لربك أسلمي ودعا فكان الله عند دعائه يا هذه الدنيا هذه تراتيل السماء وتوحدي في ظل قلب محرم يا أمة التوحيد يا أمة التوحيد عودي مرة أخرى كأكرم أمة لم تهزم يا من يراك في القيامة حيث لا يا من يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أب يا من الله الله الله الله يا فارج الكرب العظام يا فارج الكرب العظام وواقف الإيمان في السار إليك منك المكرم يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام إليك منك المرام يا فارج الكرب العظام يا فارج الكرب العظام وواقف المنن الانكسار إليك منك المكرم إليك منك المكرم يا فارج الكرب العظام وواقف من شدة الوعد بالغمام إلى نحو من فوق السماء وفي قد السماء وادي هذا من شدة الوجل في الظلام إلى نحو من فوق السماء وفي قد السماء ولا لولا حبيبي محمد لولا ما اشتقت الحظي ما وزنت ما لولا ولولا ما اشتقت الحظي ما وزنت أعلى النبيين مقدارا ومنزلة لأنه برضا الرحمن مشمول محمد محمد عليه الصلاة والسلام من ترد حقا رسالته محمد من ترد حقا رسالته وأيد الله محمد صلى الله عليه وسلم من ترد حقا رسالته وأيد الله بالقرآن دعواه فكان نورا على نور الله يسر به من شاء النور يهدو في محياه وكان مسراه والمعراج في رجب سبحان من جاء محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي شفيعي زميل حبيبي والحمد لله.